تفسير الآية 149 من سورة الصافات، يقول تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أي فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم، ويا كل مسلم، ويا كل عاقل منصف عادل، هؤلاء المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى كأصنام أو غيرها، اسألهم سؤالا فيه ذم لهم وتأنيب ولوم شديد ورفض وتعجب لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. اسألهم هل بعد أن جعلوا لله شركاء يعبدونهم غيره ظلما وزورا يجعلون كذلك له أولادا من زوجة تزوجها وأنجب منها، وحتى هذه المواليد هي من البنات التي يتحرجونهم من إنجابها ويحتقرونها من وجهة نظرهم فينسبونها له سبحانه، وهم ينجبون البنين الذين يفتخرون بهم كمصدر قوة وعزة لهم، أي حتى في ظلمهم وكذبهم وزورهم يأخذون لأنفسهم النفيس ويتركون لله تعالى ما هو خسيس.